بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المسألة الأولى: وحرم به قطع ما ينبت بنفسه إلا الإذخر والسنر. نعم، هذا الكلام بيان لما يحرم فعله في حرام مكة، وقد تقدم أنه عليه السلام قال بأن حرم مكة تحرم فيه خمسة أفعال نصا على ذلك: الفعل الأول سفك الدم، الفعل الثاني تنفير الصيد، قال لا يسفك فيها دم ولا ينفر صيدها لمكة ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرفين. خمسة أمور أفعال حرم فعلها والإتيان بها في حرم مكة. قال: وحرم قطع نبات مكة، شجر مكة، والذي وقع التنصيص عليه الشجر، وورد أيضا التنصيص على الشوك، لا يعضد شوكها، إذن ثابت، خبر ثابت أن الشوك أيضا لا يجوز عضده، وظاهر اللفظ العموم، سواء كان هذا الشوك مما يؤذي أو مما لا يؤذي، فإن قطع لضرورة فإن هذا مغتفر من جهة الإثم، ولكن فيه هذا الذي سيأتي. إذن لأن كما سبق أن ذكر أن عمر بن الخطاب كان يرى في قطع أشجار الحرام كان يرى فيها إذن الكفارة، قد سبق هذا الخبر وذكر هذا الخبر. على كل، فإن قطع شجر الحرام حرام، والشجر ما له ساق، وهذا اللفظ يقتضي التعيين لهذا الضرب من النبات. إذن فالحكم لا يشمل جميع ما ينبت، وإنما هو مخصوص بنبات معين، وهو هذا الشجر الذي يعرف ويفصل عن غيره بأن له ساق يرفعه، الساق الذي تتفرع عنه الفروع، فهذا هو الذي خص بالحكم الشجر. ويدخل في هذا كل ما هو شجر، لأن المفرد هنا مضاف، والمفرد المضاف الأصل فيه التعميم ويتقيد بالمضاف، الأصل في اللفظ الأول التعميم ويتقيد بالمضاف إليه، يعني جميع شجر مكة، جميع شجر حرم مكة، فالشجر نفسره بالعموم ثم نقيده بالمضاف إليه فهو حرام قطعه، وكذلك أيضا كسره، لأن لفظ العضد وكذلك القطع يشمل الكسر أيضا. وإذا تقدمنا واستنبطنا من هذا الإتلاف والإزالة كان ذلك مناطا عاما يشمل عضد الشوك و قطع الغصون وكسرها، فذلك قطع الشجر. على كل، فالشجر هنا لفظ مضاف الأصل فيه العموم ثم يتقيد بالمضاف إليه وهو ضمير شجر، لا يعدد شجرها أي شجر مكة، فالظرف هنا محل التقييد. هذا هو الحكم الذي جاء عنه عليه السلام، فالحكم هنا منصوص عليه، ويتجه الفقه الآن إلى كلمة شجرة شجر، وبذلك فالذين تفقهوا في هذا النص من علماء الأمة خصوا هذا الحكم بالشجر وحده. ثم خذ هذاك بس اسمع اسكت. ذكرتم الشجر والشوك، ويذكر أيضا خلاها، لا يختلى خلاها. مازال ما وصلناش للخلا، هذا الخلا سنخصصه بكلام. الخلا يجب أن نخصصه بكلام مخصوص. الشيخ رحمه الله ذكر بعض أفراد الخلا فقال كالبقر البري. نعم، سنتكلم على الخلا وسنخصصه بكلام، لأنه ورد منصوصا عليه وحده أنه هو مخصوص بفعل معين وهو الاختلاء. الشجر الفعل المتعلق به هو العضد، وهذا قد خص به الاختلاء، فلا بد من أن ينظر في معنى اللفظين ثم يتفقه على وفق ذلك. إذن هذا هو حكم الشجر. أما العشب فإنه تعلق به بحثان، البحث الأول هو الاختلاء وهو القطع والإزالة، والخلا كما هو معروف هو العشب الرطب كما قيل، العشب الرطب. وإذا كان الخلا هو العشب الرطب فهذا يشعر بتخصيص الحكم به أو يدل على تخصيص الحكم به. الخلا هو الرطب العشب. قال الشاعر: والنس للموت خالا يلسهم وقل ما يبقى على اللس الخلا. والنس للموت خالا يلسهم ملك الموت وقل ما يبقى على اللس الخلا، يعني أن الناس للموت عشب رطب، والموت يلسهم يستأصلهم، وقل ما يبقى على اللس الخلا. وإذا استعمل اللس وهو الاستئصال في الخلا فقل ما يبقى منه شيء. إذن فالخلا هكذا مقصور ليس ممدودا، القصد به هو العشب، فإن مددته فهذا يعني المكان الخالي، ودخل فلان الخلاء أي المكان الخالي، ويقصد به في الغالب الحشوش، وليس هذا مقصودا هنا. يختلى خلاها، يستأصل، يحصد خلاها. لكن إذا كان العشب يابسا فهذا محل بحث ونظر، هل العشب اليابس داخل في هذا اللفظ الذي هو الخلا؟ بمعنى اللغة لا، إذا فسرنا الخلا بأنه العشب الرطب، لأن اليابس خلاف الرطب، فيكون حينئذ نزع اليابس من العشب جائزا. وهذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء أخذا من ظاهر هذا اللفظ. وأما الرأي في الخلا في هذا العشب فهو جائز، أن يرعى فيه غنمه، أن يطلق فيه إبله، فإن ذلك جائز، والواقع يدل على ذلك، فإن المسلمين كانوا يدخلون الجمال إلى الحرام، وما يركبون من الخيول ويدخلون إليهم هذه الدواب التي إذا أطلقت أكلت، ومعلوم أن الدواب إذا وجدت العشب في الأرض وهي مطلقة فإن بالضرورة ترعى بطبعها. وإذا كان هذا الأمر معمولا به والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، والناس يدخلون الجمال وبما بالآلاف، أن من حج معه كثير جدا، والناس يطلقون جمالهم في هذا العشب ترعى فيها، ثم بعد ذلك لم يرد نهي ولم يرد وجوب وضع الكمامات على الأفواه ولا شيئا من هذا، فهذا دليل على أن الرعي في عشب الحرام حلال ولا شك في ذلك، وهذا قابل بالجواز المطلق في هذا الأمر بجميع أنواع العشب، وربما يمتد هذا إلى أن ترعى هذه الأنعام أيضا في الأشجار، إذ الجمال الأصل فيها أنها إذا أطلقت أكلت من الأشجار، والجمال بلا نزاع ترعى في حرم مكة. قد تقدم أن النبي عليه السلام رخص لرعاة الإبل بأن لا يبيتوا في ميناء، قد تقدم هذا، رخص لهم بأن يذهبوا إلى رعي جمالهم، وجمالهم ترعى في الحرم كما هو معروف، والحرم طويل. وعلى كل فكثير من الأدلة الفعلية الواقعية تدل على أن الرعي في عشب الحرام حلال ولا إشكال في ذلك، ويعضد هذا كله حديث ابن عباس قال: أقبلت على أتان لي وقد نهزت الحلوم، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يصلي بالناس، قال فمررت أو كما قال أمام الصف، ثم أطلقت الآتان ودخلت في الصف وتركت الآتان ترعى، ولم ينكر علي أحد، ولم ينكر عليه أحد أولا هذا المرور، ولم ينكر عليه أحد أنه أطلق الآتان ترعى ودخل يصلي، والكل قد رأى هذا الأمر لأنه وقع أمامهم، فلم ينكر عليه أحد. إذن فالرعي قد تقرر بالأدلة الكافية بأنه كان يفعل، والنبي كان يشهد، والأمة كلها قد شهدت ذلك، ولم يأتي ما يدل على تحريم هذا في الزمن الأول. والاشتغال بالاستنباط والإلحاق والبحث عن المناطات والتقريرات الفقهية في مثل هذا الموضوع مضيعة للوقت، أن تسعى أن تلحق العشب باليابسة، أن تلحق الرعي بالخضض أو تلحقه بالنزع أو تلحقه بالاستئسام، هذه مضيعة للوقت، لأن لا نبحث عن هذه الطرق في بناء الأحكام إلا إذا تعذر الدليل الشرعي القاضي بالحكم المطلوب. ما دام الحكم قد ثبت، وما دام هذا الحكم قد ثبت بأدلة شرعية قوية، فما معنى أن نسعى فنقول ونلحق اليابس بالرطب بجامع كون كل في الحرام، ولأن هذا قد حرم لقدسية المكان وحرمته فلا بد أن نجري عليه حكما واحدا؟ هذا الفقه لا معنى له، لا يعطى لك الإذن في أن تمضي على هذا السبيل إذا تقرر الحكم بدليل قوي قاطع ثابت، أن هذا إجماع، هذا إجماع، والناس الذين حضروا في مواسم الحج متكررا هم من كبار علماء الشريعة والدين في ذلك الزمان من الصحابة ومن بعدهم. كل حال فالرعي، فإن قيل بأنه قد ورد بأن من خضض الشجر أي ضربه فسقط ورقه فإن ذلك قد ورد فيه النهي، نعم نحن نقول الرعي تصرف البهيمة في الأكل، هذا هو الذي نتحدث عنه، أما أن تنزع من الأشجار أوراقها أو أن تحس ما في أنت استأصل ما في الأرض، فإن هذا ينطبق عليه الاختلاء، لا يختلى خلا، ينطبق عليه لفظ الاختلاء، نعم. أما اليابسو فقد قالوا بأنه أخرج باللفظ ومسألة خلافية، وكل ذلك مداره على فعل الحصد، حصاد أن يحصده. أما إذا كان ذلك بفعل البهائم فالقول الصحيح ما سمعتم، والأدلة قاضية بذلك، هذا ما يتعلق بالعشب في الرعي والخض. واستثني من عموم هذا الذي حرم من قطع الشجر الإذخير، والإذخر على كل حال إذا تأملت ليس من الأشجار، أن ليس النبات يتداوى به. فكيف خفي على ابن عباس إن على العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الإذخير، مع أن الشجر ليس إذخيرا، فكيف استثنى شيئا غير داخل في اللفظ؟ قال شجرها، والشجر الإذخير نبات نبتون وليس شجر. ولعله فهم ذلك فسأل عن هذا الذي كيف قال له إلا الإذخير، فقال له عليه السلام إلا الإذخير فاستثناه. إذن فهذا مستثنى باللفظ، لكن هذا الذي يؤخذ من هذا القول المبني المعلل، هل حظ النظر فيه وما يقوده الفقيه وأن يأخذ بأن الإذخير مرخص فيه وأن ذلك كان لعلة الحاجة والمنفعة فقط؟ نقصر هذا الحكم على الإذخير فنقول حظنا من هذا النص هو هذا، وبذلك نكون قد سرنا على طريق الظاهرية. واستثني الإذخير لأنه ينتفع به والحاجة داعية إلى استثنائه. إذا كنا قد قصرنا الحكم على الإذخير وقصرنا العلة وهذا الأمر عليه فسنكون ظاهرية، ولكن إذا أخذنا بالعلة مصروفة عن محل ورودها فهذا هو الطريق الذي عليه أهل المذاهب الأربعة، وهو ما يسمى بطريقة المعنى. لأنك إذا نظرت لماذا استثنى عليه السلام الإدخال فتقول الحاجة والمنفعة، فيقال لك كونه قدر على المنفعة وكونه قدر على الحاجة وبنى عليها الاستثناء، أليس واجبا عليك أن تتبعه في هذا المسلك؟ أليس من تمام السنة والاتباع أن تراعي ما رعاه وأن تعتبر ما اعتبره؟ هو اعتبر تحصيل المنفعة للناس وتحقيق الحاجة لهم، ألا يجب عليك أنت أيضا أن تتبعه فتأتي بما يحقق هذه المنفعة وما هذه المصلحة؟ أليس هذا واجبا عليك؟ أليس هذا من تمام ما وصل إليك من الاعتبار الشرعي في هذا المقام؟ فوجب عليك إذا كنت ممن يتبعه أن تتبعه في كل شيء، تتبعه حيث تبت الرخصة في الإدخير، وتتبعه فيما رأاه، رأى المنفعة والمصلحة. إذن فالواجب عليك أنت أيضا وأنت تقرر الأحكام في هذا الموضوع أن يكون أصلك موافقا لأصله، وأن يكون اعتبارك مساويا لاعتباره. فتقول ولما استثنى عليه السلام الإذخر للمصلحة والمنفعة عرفنا أنه قد قصد إلى تحقيق هذا الأمر للناس، إذن يجب علي أن أدخل كل ما يحقق المصلحة وكل ما يحقق المنفعة في هذا الذي يستثنى من هذا من هذه من هذا اللفظ الذي هو لفظ الشجر أو لفظ الأشجار أو لفظ النبات الذي ذكره. هذه طريقة، وهذا سؤال يريد أن تقول بذلك تتبع الرسول. نعم، تتبع في ماذا؟ في الأحكام المنصوصة والمعتبرات التي اعتبرها، أليس واجبا عليك أن توافقه عليها وأن تمضي على سننه وطريقه في هذه الأمور؟ فإن ادعيت أن هذا ليس شريعة فهذا خطأ كبير، أنه إذا رعى شيئا ولم ترعيه أنت معنى أنك تقول بأنه أخطأ وتريد أن توقف الشريعة وتمنع جريانها في الخلق، وهذا هو الأساس الذي أدى إلى نقضي ونقضي مثب الظاهرية، أن ما أراد الله أن يكون عليه الناس يحققه بشريعته. فإذا أنت لم تمضي على هذا الطريق ولم تراعي ما رعاه فأنت ترفع مقاصده وترفع حكمه وترفع شرعه في الأرض. ما معنى أن يحرم الشرع الربا في الشعير وغرضه من ذلك أن يدفع ظلم الأغنياء وفحش تصرفهم عن الفقراء ثم تبيحه أنت في الأرز، فإنما قصد إليه الشرع إذن من رفع الظلم ورفع الاستغلال وأمور كثيرة في المعاملات. فمتى تقوم الشريعة في الخلق أيضاً؟ إذا كنا لا نمضي على وفق جميع معالم الشريعة في المقاصد والحكم والأغراض والمناطات والنصوص وكل شيء، متى ستقوم هذه الشريعة؟ أراد الله أن يكون بين زيد وعمر أمرا، فقضى بحكم جعله قاضيا بهذا الأمر، فجئت أنت وعرفت أن هذا الذي قصد إليه الشرع هنا وأراده وحكمته وشريعته فأبحته في الجهات الأخرى، كيف يمكن أن يكون هذا الدين منزلا في الخلق قائما بالناس في أحوالهم ومعاشهم ومعاملتهم إذا كنت لا تفعل هذا؟ أراد نبي أن يخفف على الناس في حاجتهم ومنافعهم بأنه استثنى الإذخير، وعندما جاءتك أمور تحقق للناس هذا الذي قصد له وأراده في الخلق منعت ذلك؟ أنت إذا متبع؟ أنت لست متبعا، أنت توقف الدين وتمنع من إقامته في الخلق لباسا وحالا لهم. بذلك فإنه إذا كان قد فعل ذلك ومضى عليه فإنه لا بد أن نعتبر ما اعتبره وأن نسير على نفس السنن، وأن غير ذلك سيؤدي إلى تعطيل شرع الله. وهذا واضح جدا، ما معنى أن تحرم الإسكار في الخمر وتبيحه في المشموم أو تبيحه في المدخن أو تبيحه، ما معنى هذا؟ الله تعالى لا يريد للخلق أن يضربوا في عقولهم، وقصده أن يحفظ لهم عقولهم، ثم إذا ورد الخمر نحرمه وإذا ورد في شيء آخر لا نحرمه. كيف يمكن لهذا الدين إذن أن ينزل في الخلق؟ كيف يمكن أن نحفظ للناس ما أراد الله حفظه؟ كيف يمكن أن نجري الشريعة بين الخلق على الوجه الذي سنت عليه الأحكام وبنيت عليه؟ هذا أمر مستحيل. ولذلك إذا نطق الشرع واعتبر فاعتبر، وإذا رعى فرعى، وإذا قصد فاقصد، هذا هو دين الله. ولذلك فإنه لما قال إلى الخفين لبيوتنا ولبيوتهم وقينهم أو لصاغتهم وقبور في الروايات، فهذا كله يشير إلى أنه ما علل هذا لذاته، وإنما علله لمعنى، وهذا هو ما يسمى بالمعنى عند الفقهاء، فلا بد من اعتباره. ولذلك أدخل السنة، وهذا فقه قديم عليه عطاء وعليه عمرو بن دينار وعليه جمع ممن تقدم، أخرجوا السنة، والسنة معروف بأنه نبات للتداوي يتداوى به. هل يمكن أن ندخل كل أنواع العشوب التي يتداوى بها؟ نعم نعم. أنت تريد أن تتفق مع رسولك الذي أرسل إليك في أن تحقق منافع الناس في هذا المقام، لأنه قصد إليه وأراده واعتبره فاعتبره مثل ما اعتبره. فإن استوحش عليك هذا الأمر فأنت قد غلبت عليك تربية ظاهرية يجب عليك أن تتخلص منها بتعامل مع أحكام الشرع بطريقة التي مضى عليها فقهاء الأمة من زمن الصحابة. إذن فهذا ما يتعلق بإدخال السنة، ويدخل مع السنة غيره مما يتداوى به. وإذا كتجد أن الفقهاء قد نصوا على أن كل ما يتداوى به يجوز أن ينزع من الحرام وأن ينتفع به، ولم يظهر ما يعارض هذا إلا من جهة من لديهم الذوق الظاهري الذين يستوحشون من مثل هذه المواضع. في الحقيقة أن الشريعة لا يمكن أن تقام إلا إذا اعتبرنا ما اعتبره الشرع واتبعناه فيما قصد إليه من أجل أن ننزله في الخلق. إذن هذا المستثنى الإذخير، ولهذا استثني معه السنة واستثني معه كل ما يتداوى به. ثم المستثنى الآخر السواك. السواك أيضا إنما أدرج في المستثنيات لأنه يحتاج إليه أيضا، ولما كان كذلك جعل مرخصا. وفي الحقيقة أنك إذا تتبعت هذا فإنك تجد أن أهل مكة إذا كان عندهم الأراك في حرم مكة ستجد أن عندهم السواك، ولا شك أن هذا الأمر قد يكون معمولا به في الزمان الأول، وهذا لا شك فيه، وبذلك تعلموا أن هذا الأمر قد تقرر عندهم بالعمل، والقول يقضيه والمناط يوجبه. آخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو العباس رضي الله عنه قال إلا الإدخل فإنه لقنهم لبيوتهم، نعم، فكيف ندري السواك في هذه العلة؟ ننفع احنا ما كان دروسنا البيوت، ولا معنى علاقة لا بالبيوت لا بالقناة لا بالصغار لا بالقبور، احنا أخذنا المعنى العام وهي الحاجة والمنفعة. لأن البيوت مشي البيوت ليش البيوت؟ لأن البيوت يحتاج إليها، لأن الناس يحتاجون إلى الإدخال من أجل أن تغطى البيوت. قد يقول قائل هذه حاجة مخصوصة، ما الدليل؟ هذا الذي ذكره العباس فإنه لكذا ولكذا، هذه ظاهرية، لا استخراج للعلة، تخريج العلة وقصرها على موضعها، هذه مثل ظاهرية، هذا هو تعميم لها، تعميمه من حيث أن شملت الإدخال وغير الإدخال. نعم، ومن المشكلة؟ لكن تعميمون مخصوص، تعميم من ايش؟ تعميمون من جهة كونه ادخل ادرج الادخر وغير الادخر، وتخصيص لكونه لحاجة البيوت. ما الدليل بأن حاجة البيوت أفضل من غيرها؟ النص. إذن الشريعة الآن غير مبنية غير منتظمة مع أصولها ومقاصدها، إذن الشريعة تعطيك المنفعة هنا وتمنعك المنفعة هنا مع وجود الفارق، هل هذا بنية هذه الشريعة؟ جعلنا المنفعة على مفهومها العام، فأي منفعة سندخلها؟ نعم، كل المنافع، نعم، ولو كانت لغير التداول. نعم، هذا هو الذي نتحدث عنه، أراد أن ينفعهم بهذه الرخصة أو بهذا الاستثناء فوجب أن يكون هذا الأمر عاما، هكذا قرر في المسألة، وليس هذا أصلا من باب الاستثناء في الرخص نهائيا، وإنما هذا من باب الإعمال للمناط الذي ارتبطت به الرخصة فقط، لأنه قال لقينهم ولبيوتهم. على كل، فهذا هو الذي يجرى عليه النظر في هذه الجزئية، وهذا هو الذي يعمل به. واستثني من ذلك أيضا العصا لنفس الأمر هو المصلحة. وهل الآن الذين يرعون في الحرام من الرعاة لديهم العصي أم لا؟ وهل يمكن أن يخلو هذا الذي يرعى الأغنم ويرعى الإبل من هذا الوصي؟ كل هذه أمور قد يعرف بأنها كان الناس عليها في الزمن الأول. نعم، وقطع كذلك الأشجار من أجل البناء منفعة مصلحة، وهذا لم يكن قد فعله الناس أخيرا، بل كان هذا مفعولا أول الأمر. وإلا هذه المواضع التي تبنى فيها البيوت أليس فيها محل للأشجار؟ هذه كلها أمور يعرف بأنها كانت في الزمن الأول، ثم هب أنها لم تكن، فالمنفعة والمصلحة التي جعلت هنا علة الجواز سارية على هذا الأمر أيضا كما سارت على غيره. نعم، فإن تقدر عندك هذا الأمر وأردت أن تقصر هذه المنافع على مواردها فارجع إلى قواعد التعليل في الفقه أو الأصول، ثم انظر هل يوجد هذا الضرب من التعليل، هل العلة المناسبة تكون قاصرة، هل العلة التي توجد في أفراد متعددة تكون قاصرة، هذا سؤال، هل العلة التي تكون متعددة المواضع تكون قاصرة؟ إذا كان الشرع قد علل للمنفعة في بيوتهم ومنفعة في قينهم ومنفعة في ساقتهم ومنفعة في قبورهم وعدد المواضع التي تكون في هذه المنفعة للتمثيل، فهل يوجد في العلل ما تعددت مواضعه ثم نجده بعد ذلك علة قاصرة؟ هذا غير موجود. العلة القاصرة التي تقصر على مواضعها هي التي لا يمكن أن توجد في غيره، والمدعى هنا أن هذه المنفعة هنا عامة، هذا ما ندعيه. فإن قلت لا بأن هذه مقصورة على محلها، فيقال لك إذا رجعت إلى العلة القاصرة فإنك تجد أنها مثل الثمانية، والثمانية أصلا ليست علة قاصرة بعدما ظهر بأن الثمانية الآن قد انتقلت من الذهب والفضة وصارت في الأوراق التي تتداول وتعمل بها الناس اليوم. الذي تقرر فيه العلة القاصرة الذهبية والفضية والواردية، هذه هي التي قالوا بأنها لا يمكن هذه العلة أن توجد في غير ذلك، أن الذهب لا يمكن أن يكون غيره ذهبا، والفضة لا يمكن أن يكون غيرها فضة، هذه علة قاصرة. الأم لا يمكن أن يكون غير الأم أما، ما يمكنش تكون عندك 15 ديال الأم ولا جوج ولا ثلاثة. ولذلك إذا قيل مثلا بحكم متعلق بالأم فهو مقصور على الأم، لا يمكن أن ينتقل فيكون محصورا في مورده. لا كذلك أيضا لا يقتل والد بولده مثلا، هذا علة مقصورة في الوالدية فلا يمكن أن ينتقل إلى غيره. إذا قلنا بأن هذه علة قاصرة وثبتنا أن هذا لا يمكن أن يتكرر فهذا هو الذي يكون. أما التي تكون عامة ونحن نقول بأن القضية هنا فيها استثناء بلفظ عام وليس استثناء لشيء، فهذا محل تعميم وتعدية للعلة. نعم شيخ، إيش كان هنا يريد هو أن المالكي رحمه الله نصوا على المستثنيات، فقال تادلي رحمه الله جملة المستثنيات سبعة، فهو من كلامه جملة المستثنيات بماذا استثنيت؟ بأي طريقة؟ بالنقل أو بالاجتهاد؟ لكن إذا كانت بالاجتهاد لماذا سيخصون هذا بالسنة؟ يقولون السنة فقط. هذا غير مثال، لو رجعت إلى الكتب الأخرى بالسنة مثال قال يتداوى به، لو رجعت إلى الذين تحدثوا عن المستثناء بالتداوي وجدت أنهم يعممون، وكونهم قد استثنوا السنة هنا مثال، وإلا فإن إذا قلنا بأنه للتداوي فهذا عام، وإلا فما الذي حقق لهم أن يستثنوا السنة إذن؟ لماذا يستثنونه؟ من الذي أعطاهم الحق أن يستثنوه؟ هو الشرع حينما استثنى الإدخار، لو لم يعلموا أن بين السنة وبين الإدخار جامعا حقق هذا الذي بينهما هذا الحكم الجامع. نعم. إلا الإذخر والسنة كما يستنبت وإن لم يعالج. نعم، وإن لم يعالج بمعنى أنه هذا ينزع، وإن لم يعالج بمعنى أنه إذا كان معالجا سيلحق بنباتك كالخضروات، لا وإن لم يعالج لأنه لا يؤخذ باعتباره معالجا بل باعتباره للتداوي وللمنفعة، هذا كله للتداوي والمنفعة. والمستنبت هذا ينزع ويستأصل ويقطع لأنه مستنبت، فالعلل هنا متعددة، هذا للتداوي، هذا للمنفعة، هذا لأنه يستنبت، فما كانت علته الاستنبات فهو ينزع لأنه مستنبت، وما سواه ينزع أو يقطع لعلته، هذا هو المتقرر في الموضوع. ولا جزاء، المذهب المالكي أنه لا جزاء في قطع الأشجار، قال بأنه لم يرد في ذلك دليل شرعي يدل على ذلك، وهذا مذهبه، ولم يأخذ هنا بمذهب عمر بن الخطاب وخالفه، لأنه روي عنه أنه كان قد قطع شجرة فقضى فيها بما قضى فيه من الجزاء، سميناه جزاء مجزا. والذي صير المالكية هنا مخالفين لعمر أنهم يرون بأن هذا قد ثبت فيه دليل أقوى من فتوى عمر. أنا من الناس من يظن بأن كون المذهب المالكي عمريا أنه فيه تقليد، وليس كذلك، وإنما كانوا يوافقون فتاوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنهم يرون صحة أصوله لا لأنه صدر من عمر، فليس أمر كذلك، إذا رأوا صحة أصله يوافقونه، وغالبا ما يوافقونه لأن أصوله عندهم صحيحة، أما إذا رأوا بأن أصوله ضعيفة وأنه قد حكم بحكم يعارضه دليل أقوى منه فإنهم يتشبتون ويعتصمون بدليلهم الذي يرون بأنه هو الحجة في الموضوع، كما هنا ومن الذي سيفرض الجزاء هنا؟ أليس القرآن؟ لم يرد. أليس السنة؟ لم يرد. إذن من أن سنأتي بالجزاء والجزاء من جنس الكفارات وهو من جنس المقادير، كيف يمكن أن نفرضه هنا؟ إذن فالاستصحاب للنفي الأصلي هنا هو الحجة القطعية فلا نلتفت إلى ما سواه فتمسكوا بذلك. نعم. كصيد المدينة بين الحرار وشجرها. نعم، وكذلك أيضا صيد المدينة. إذن هذا انتهى الكلام على أحكام صيد مكة وانتقل إلى صيد المدينة وقال بأن صيد المدينة أيضا لا جزاء فيه، هذا هو الذي صرح به إمام مالك تشبتا بما سلف واعتصاما به، فقد قال إن صيد مدينة لم يرد فيه شيء من الجزاء ولم يقضي فيه الشرع بشيء من ذلك، لأن التحريم شيء والحكم الآخر شيء آخر، ومقتضى ذلك أنه يعد صيد البر متعلقا فقط به، متعلقه خطاب التكليف ولم يعلق به خطاب الوضع. هذا مذهب مالك، هذا مذهب الإمام نفسه، يقول صيد المدينة حرام وفيه الإثم خلاص، إذن فلم يعلق به إلا خطاب التكليف وحده. ولكن بعض من أهل العلم ذهب إلى تعليقه بخطابين معا، إلى تعليق الخطابين معا به، يتعلق به خطاب التكليف فقضوا فيه بالإثم والمعصية وحكموا فيه أيضا بالجزاء. وفي الحقيقة أن هذا إذا نظرت فيه تجد أنه قوي، لأن هذا الضرب من التحريم قد تقرر فيه بشرع الجزاء، وهو الصيد في الأرض التي تعتبر حراما، والأمر متقرر في حرم مكة وهذا مجمع عليه لا نزاع في ذلك. إذن فهذا الضرب من التحريم، هذا الضرب من التحريم يوافقه الجزاء ويشهد له الصيد في حرم مكة، وهذا يقوي مذهب من قال بأن صيد مكة أيضا مدينة أيضا فيه الجزاء. هذا أولا. ثانيا أنهم قاسوا صيد الحلال على صيد المحرم، لأن صيد الحرامي لم يرد فيه نص يدل على الجزاء، صيد الحلال في الحرام لم يرد فيه أي دليل نصي يدل على أن فيه الجزاء، الجزاء ورد منصوصا عليه في صيد المحرم فقط إذا صاد صيدا بريا، هذا الذي ورد فيه تنصيص شرعي، ولكن الإجماع وقع على أن من صاد من أهل الحل في الحرام فإن عليه الجزاء، وهذا ما ثبت بالقياس. وإذا قستم هنا فلماذا لا تقيسون هنا؟ والقول بأن هذا مخصص بحرام مكة احتاج إلى دليل، فإذا قلت لا إن حرم مكة قد تقرر فيه جزاء الصيد بالأصالة فلذلك قسنا عليه الحلال، فيقال هذا الجنس موجود في صيد مكة في صيد المدينة أيضا، وهذا في حيح الظلم من النظر الفقهي، والمتعة الفقهية في مثل هذا ظاهرة بادية لذوي الولوع بهذا الضرب من النظر. نعم. نعم شيخ، يا إذن أمن وتقتلوا الصيد وأنتم حرم، حرم هنا لا يحمل على المعنيين معا، وأنتم حرم أي محرمون، وأنتم حرم داخل الحرم حملها التفسير على كلا المعنيين، على كلا المعنيين، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ما معنى حرم؟ حرم محرمون، حرم أي داخل الحرم، هذا غير ممكن، هذا الذي وجد في التفسير، لأنه إذا نظرنا إلى كلمة من الذي فسر بهذا؟ من الذي فسرها بهذا؟ يجب أن يحضرك يجب أن يحضرك وأن يحضر ما قيل في رده وأن يحضرك كثير من الأمور لا يقتصر هنا على الحكاية. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. على كل حال فالمشهور هو أن الحلال إنما ألحق بالمحرم بالقياس، هذا هو المشهور. وأنتم حرم، ألا يؤدي هذا إلى الاشتراك في اللفظ؟ ألا يؤدي هذا إلى الاشتراك؟ والأصل في المشترك أن تكون الصيغة بينهما واحدة، فكيف يمكن أن يكون هذا مشتركا مع هذا مع عدم تساويهما في الصيغة في الأصل؟ من أحرم يقال له محرم، محرم يجمع على محرمين على ويرادفه حرم، حرمون حرم، حرام جمعه حرم، هذا جيد من الناحية اللغوية. نعم يقبل الاشتراك أن لو كان من صاد في الحرام يسمى محرما أو يسمى حراما، هل يوجد هذا في اللغة؟ أن من صاد في الحرام يسمى حراما؟ إذن هو في الحرم، ماشي هو حرام. نحن نبحث هنا عن خيط يمكن أن نوجه به قول من قال بهذا الاشتراك. أنا ماشي غير تجي تقول الاشتراك في اللفظ، ثم بعد ذلك حينما يحلل اللفظ وحينما يختبر نجد أن اللفظ الذي ادعي اشتراكه من صيغة ومن بناء آخر والآخر من بناء ومن معنى آخر، ثم تقول بأنهما اشتركا. يمكن الاشتراك بهذه الطريقة. من شرط الاشتراك في الصيغة الوحدة في المفرد، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لابد، لابد أن يكون هذا يطلق على هذا ويطلق على هذا. فإذا كان لا يمكن أن تطلق المفرد عليه، فكيف يمكن أن يكون المشترك، أن يكون هذا مشتركا؟ على كل حال فهذا بعيد من التحقيق. يقول أنجد فهو منجد، إذا أحرم فهو محرم، بهذا الاعتبار قد يصح. أحرم أنجد وأتهم، هذا منقول. أتهم زيدون، وإذا أتى المغرب أغرب ستقول فيه، ستقول فيه حتى هو مغرب. أتى المغرب أغرب فهو مغرب، أمصار فهو ممصير. لا يمكن أن تطرد مثل هذه الألفاظ التي وردت مسموعة وقصرت على محلها. أنجد منجد، أتهم متهم، لم يرد شيء آخر. رحمه الله شكون؟ قرطبي. إيه؟ الثامنة قوله تعالى وأنتم حرم عام في النوعين من الرجال والنساء الأحرار والعبيد، يقال رجل حرام وامرأة حرام، وجمع ذلك حرم كقولهم قذال وقذل، وأحرم الرجل دخل في الحرم كما يقال أسهل دخل في السهل، وهذا اللفظ يتناول الزمان والمكان وحالة الإحرام بالاشتراك لا بالعموم. يقال رجل حرام إذا دخل في الأشهر الحرم الحرم أو في الحرم أو تلبس بالإحرام، إلا أن تحريم الزمان خرج بالإجماع عن أن يكون معتبرا، وبقي تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف، قاله ابن العربي. نعم هذا رأي، ولكن المشهور هنا أن لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا حده النهي، وقوله ومن قتله منكم متعنفا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، هل يشمل الصنفين معا؟ هذا ما حد البحث. وعلى كل حال فهذه اللفظة من الناحية اللغوية يجب أن تراجع، أن هذا يحتاج إلى النقل، لأن اللغة لا يمكن أن تكون في مثل هذا مشتقة، الاشتقاق لا يكون في مثل هذا، وإنما يكون في مثل هذا منقولا. على كل حال هذا ما ذكره والمناقشة مستمرة فيه. إذن فإذا قال أحد بأن صيد المدينة أيضا فيه الجزاء وما شاء في هذا السبيل الذي ذكر، فهذا له وجهون، وابن نافع وابن القلع بن الوهاب ممن قال بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله ويعتبر الحرم بالنسبة إليه بريدا من طرف البيوت التي كانت في زمانه صلى الله عليه وسلم، وصورها الآن هو طرفها في زمانه صلى الله عليه وسلم، فما كان خارجا عنه من البيوت يحرم قطع شجره، أي الذي شأنه أن ينبت بنفسه، والمدينة خارجة عنه فيجوز قطع الشجر الذي بها. قطع الشجر بالمدينة أيضا كما سبق أن ذكر في كلام مضى ورد التنصيص على أنه محرم، خبر معروف، إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يعضد عضاهها ولا يصاد صيده لا يعضد عضاده ولا يحرق ولا يصاد صيده. إذن فعضد الأشجار في أرض مدينة مثل عضد الأشجار في أرض مكة بلا فرق في جميع الأحكام. فما استثني من أشجار مكة يستثنى هنا، ولا بد أن نذكر بهذا المستثنى. استثني من ذلك ما يتداوى به على رأي من يرى ذلك، وكل ما ينتفع به، وكل ما يستنبت، كل ما يستنبت من الخضروات خاص الكرات إلى آخر ما سبق ذكره البارحة، فهذا كله مستثنى. والنخيل والعنب كل هذا مستثنى، لأن هذا كان من الزمان الأول في نزول الوحي كان يستنبت وكان يقطع وكان يستأصل وكان يكسر وينزع. وإذا كان ذلك من الزمن الأول وهو أمر معمول به وكان هو العمل العادي المستمر، ثم جاءت أجيال من الصحابة ثم من التابعين ومضى الحال على هذا الأمر، فهذا دليل على أن هذا إجماع على هذا الأمر. وإذا حصل هذا وأجمع عليه فإن هذا لا نقاش فيه، أن كل ما يفعل هؤلاء من قطع الأشجار لبيوتهم، لهم كانوا يقطعون الأشجار لبيوتهم، خشوا من أين سيأتون به؟ يأتون به من الحرم. وهذا الذي يقولونه يأتون به ما يزرعونه، يزرعونه في الحرم. وهذه الأشجار التي تثمر أيضا في الحرم يأكلونها. إذن فإذا كان هذا قد تقرر من الزمن الأول كما قيل وبقي مستمرا إلى يومنا هذا، فهذا كان يكون يثبت بالإجماع. أنقل كل ذلك إلى ما في المدينة، في المدينة ما كانوا فلاحتين وفيها بساتين وأشجار وفيها أنواع من الثمار، فلذلك كان هذا الأمر جاريا على أن الناس ينتفعون بالنخيل، ينتفعون بجذوع النخيل، وما بني المسجد إلا بجذوع النخيل. نخيل المسجد النبوي أيضا فيه نخيل وجريد، والناس يقطعون الجريد ويقطعون النخيل وينتفعون بالثمار ويزرعون الخضروات بجانب السواقي، ولم يرد ما يمنع من ذلك قطعا في سائر ما يسمى حرم المدينة. حرم المدينة فيه 4 كيلومتر، فيه بريد، والبريد فيه 4 فراسخ، والفرسخ كم فيه؟ كم في الفرسخ؟ 4 أميال. ها؟ 4 وقيلة من الثلاثة فيها خلاف، ولكن احنا ندير 4 أن هذا هو الراجح. إذن 4 مضروب في 4 مضروب في 4 كم؟ إذا قلنا بريد 12 كيلومتر، ها؟ 12 ميل زائد 4 16 كيلومتر، إيه 16 كيلومتر. هذه الأراضي كلها التي تزرع بجانب البيت الحرام إلى أقصى ما يمكن لا تصل إلى هذا الحد. أنا لما أن نتكلم عما وصل إلينا من معلومات، وإلا فإن حرم مكة محل نزاع لا يكاد ينقطع، ما زال الناس إلى الآن يشكون بأن هذا الذي حدث به حرم المدينة صحيح. أهل مكة أهل المدينة يقولون بأن حرم المدينة لم يحدد بطريقة علمية دقيقة، ولذلك في كل مرة ينشئون لجنة تبحث في هذا الموضوع، لأن ما زال بعض الناس يثيرون الشك في تحديد حرم أو حرم المدينة في مشاكل، لأن حتى الذين ضبطوه عرضهم من هم أعلم منهم بذلك، ولكن كون هؤلاء من الناس الذين قبلوا قولهم ترك هذا الذي هو قول الأعلم وتمسك بهذا الذي قال به هؤلاء الناس لمقامهم في بين القوم. على كل، نحن الآن نفرض ما ذكره المصنف: بريد في بريد في بريد في بريد، 4 برود هكذا. إذا جمعت كل هذه فتتجمع أرضا طويلة عريضة، والناس في بساتنهم أمام المدينة يسمعون الآذان بجانب هذه المواضع التي الآن أصبحت مساكن للناس، وجدت بساتين على ما يظهر من السير، على ما يظهر من الأخبار. أنه يقال فلان في بستانه وبينما هو في سمع الآذان سمع كذا، لأن هذا يكون قريبا من المسجد، وآذن في ذلك الزمن آذن بصوت إنسان. على كل فإن الخضروات والنخيل والعنب والفواكه كل هذه غير داخلة فيما يحرم قتله. فانصرف الكلام هنا إلى ما يسمى بأشجار البوادي. وأشجار البوادي معروفة بأنها مثلا مثل السمور، السمورات والعضاء والسدر، سواء كان عبريا أو بريا جميع أصنافه، كل هذا يعتبر من أشجار البوادي. ولا نعلم هل يوجد أم غيلان هناك وما شابه ذلك من هذه الأشجار البرية التي تنبت ولا تحتاج للماء، هي مقاومة جدا للجفاف، هذه تبقى زمانا وتصمد. وهذا الضرب هو الذي قصد بالأشجار، لذلك يبقى الحكم محصورا فيها. والمدينة خارجة عنه. نعم، خارجة عن الحرم. نعم. والمدينة خارجة عنه، فيجوز قطع الشجر الذي بها، ويعتبر البريد من جميع جهاتها، وهو معنى قوله في بريد، أي بريدا مع بريد من كل جهة. فلو قال بريدا من كل جهة وحذف قوله في بريد لكان أحسن. وشد الآن، هذا تحديد للحرم أو تحديد للمدينة؟ هذا بريد في بريد، تحديد للحرم، أنه قال بريدا في بريد، ويبدأ عند البيوت، بيوت في الزمن الأول أو عند السور. وين يوجد هذا السور الآن؟ لا نحتاج إليه، لأننا لسنا من سكان المدينة حتى نبحث عن هذا السور. لأن هذه البيوت الآن، البيوت التي كانت في الزمن الأول لا تمتد إلى العالية في الزمن الأول. إذن فهذه البيوت التي تقصد هي البيوت التي بجانب البيت، بجانب المسجد. أما إذا اعتبرت هذه التي في البعد، فيها ما يسمى 8 كيلومتر، فيها 6 كيلومتر، فيها 7 كيلومتر، إذن المدينة الآن حدها. أيضا في إشكال كبير في تحديد المدينة والمكان الذي يبدأ منه الحرم، لأن المدينة خارجة عن الحرم. وهذه القطعة التي تسمى بالمدينة التي خرجت عن الحرم الآن فيها اضطراب من أين تنتهي وأين تبدأ. هل إذا جئت من الحرم تبدأ من السور القديم، وأين هو هذا السور القديم؟ من البيوت القديمة التي كان في الزمان النبوي، هذا غير معروف. وعلى كل حال فتتصور ذلك بالاحتمال، وتقول بأن هذه البيوت قد تكون مثلا قد أخذت مثلا 500 متر أو قل كيلومتر على أقصى الحد، ثم بعد ذلك يبدأ الحرم. والجزاء المتقدم ذكره يكون بحكم عدلين، ولا بد من لفظ الحكم، فلا يكفي الفتوى ولا حكمه على نفسه ولا واحد فقط. نعم، الآن عرفنا أن المدينة أحكامها محصورة في هذين الأمرين، ما حرم في ذلك هو قطع الأشجار وقتل الصيد، ولا جزاء في شيء من ذلك على الصحيح من مذهب مالك، وقد سمعتم ما قرر في الأمر. نرجع الآن إلى الجزاء الذي فرض شرعا في قتل الصيد في الحرم، في حرم مكة. قال هذا الجزاء الآن لا بد أن يحكم به عدلان، هذا أولا، ولا بد من التنصيص على الحكم. هذان أمران مشروطان في هذا المقام، من ناحية إنشاء الحكم لا بد من هذا، لا بد من حكمين عدلين، ولا بد من لفظ الحكم، التنصيص على الحكم، التلفظ بالحكم، هذا لا بد منه. بأن يأتي بالشخص ويقال له ماذا قتلت؟ قالوا قتلت مثلا كذا، قتلت مثلا غزلتان أو ما شبه ذلك، فيقال له حكمنا عليك بكذا وكذا وكذا. بعدما يقوم هذا الشيء الذي حكمنا عليك مثلا بكبشين، نفرض احنا، وسيأتي الكلام على ما هو جزاء كل صيد على حدة، ما هو جزاء الفيل، ما هو جزاء النعامة، ما هو جزاء كذا. حكمنا عليك بكبش فيقوم الكبش. هذا مذهب مالك. مالك يقول به بتقويم الكبش أو بتقويم الصيد. ما هو مذهب مالك؟ ما الذي يقوم عند مالك؟ والصيد ولا مثل الصيد؟ ما الذي يقوم عنده؟ يقوم عنده الصيد، يقوم عنده المثل وليس الصيد، لأن الحنفية يقولون يقوم الصيد، المالكية يقولون يقوم المثل. فإذا قوموه بماذا يقومونه؟ بالدراهم أو بالطعام؟ طعام. وسيأتي حكاية الصورة التي يكون عليها هذا التقويم بينة. قومونه بالطعام، ثم بعد ذلك هذا الطعام يقال له الآن إما أنك تطعم وإما أنك تذبح هذا الكبش وإما أنك تصوم، ثم يعطونه تحديد هذا الذي سيطعمه من الناس وتحديد الأيام التي يصومها، وكل ذلك سيأتي مفصلا. نعم. قوله ولا بد من لفظ الحكم، أي في كل نوع اختاره من الأنواع الثلاثة، بأن يقول له حكمنا عليك بشاة مثلا قدرها كذا أو بكذا مدا من الطعام أو بصوم كذا، بعد أن يختار النوع الذي يكثر به، خلافا لابن عرفة حيث قال إن الصوم لا يشترط فيه حكم. وانظر هل يشترط في العدلين أن لا يكونا متأكدي القرابة انتهى من العدوي. في الحطابي ولا أعلم خلافا في اشتراط الحكم في الأمرين الأولين، وأما الصوم فصرح ابن الحاجب باشتراط ذلك فيه، وظاهر كلام ابن عرفة بل صريحه أن الصوم لا يشترط فيه الحكم، ونقله في الطراز أيضا عن الباجي. قال الشيخ مصطفى عقب ما تقدم من كلام الحطاب: قلت أطلق رحمه الله تعالى الخلاف فظاهره من غير تفصيل وليس كذلك، بل لا بد من بيان محله. قال الفاكهاني في شرح الرسالة: إن أراد ابتداء أن يصوم فلا بد أن يحكما عليه، فينظر لقيمة الصيد، لأنه لا يعرف قدر الصوم إلا بمعرفة قدر الطعام، ولا يكون الطعام إلا بحكم. وإن أراد الإطعام فلما حكما به أراد الصيام، فقال جماعة من أصحابنا: لا يحتاج لحكمهما بالصوم، لأن الصوم بدل من الطعام لا من الهدي، وكأن الصوم متقرر بالطعام، وكان الصوم متقررا بالطعام بتقرر الشرع، فلا حاجة للحكمين. انتهى. فينزل كلام ابن الحاجب على الأول، وينزل كلام الطرازي وابن عرفة والباجي على الثاني، وحينئذ فالخلاف لفظي. انتهى من البناني. نعم. قلنا بأنه لا بد من التنصيص على الحكم، يؤتى بالشخص أولا فيقال له ما الذي قتل، فيقال قتلت كذا، فيحكم عالمة بشاة، فيقال هذه الشاة الآن، لأن هذا قد تقوم تقويما كاملا، هذا الصدوخ يكون صغير إن كان صغيرا، فيقال حكمنا عليك بالشاة، فيقال هذه الشاة الآن ما الذي يمكن أن يشترى بها من الطعام، قيمتها كم كذا، ثم يصدر إلى الطعام الذي تساويه في السوق، كم من الطعام سيشترى بهذه الشاة لو بيعت مثلا، إذا لم يكن إلا هذا الطريق، فيقال سيشترى بها مثلا ما يطعم به مثلا 20 مدا، أفرض فضفي ستشترى بها أكثر، ولكن نفرض أنهم قالوا بأنها ستكون في مقابل 20 مدا من الطعام، هذا الآن مخير وما زال الآن مخير، فيقول ماذا تريد الآن؟ هل تريد أن تذبح الشاة؟ هل تريد أن تعطي 20 مدا؟ هل تريد أن تصوم؟ أنت مخير، إذا الآن مخير، لن نلزمك بعد. ومذهب مالك يجري التخيير دائما، وفي بعض المذاهب لا يقبلون التخيير في جميع الصور، مذهب مالك يتخير في جميع الصور. فإن قال أريد أن أذبح الشاة خلاص، وإن قال أريد أن أعطي 20 مدا من الطعام خلاص، وإن قال أريد أن أصوم فعليه 20 يوما من الصوم، كما سيأتي بيان ذلك. لأن كل مد من الطعام يساوي صوم يومين، هذا هو الحكم. هل الآن هذا الشخص إذا أراد أن يصوم بعدما قيل له عليك شات وقيل له الطعام معروف وعشنا مدا، هل يحتاج إلى أن يرجع إلى الحكمين فيقول لهم وكم سأصوم؟ هذا لا يحتاج، ولذلك قال هذا لا يحتاج إلى أن يحكم عليه، هذا لا يحتاج أن يحكم عليه. لأن 20 مدا التي حكم بها خلاص تبين أيام الصيام، فلا حاجة إلى أن يرجع، لأن حتى لو رجع سيقول له كل مد يساوي يوما، فلا حاجة إلى أن يرجع. لكن إذا قيل له عليك شاة فيقول أنا أريد الصوم، سيقول انتظر تنبين لك الصوم الذي تصومه. إذن فالصورة التي قيل بأنه لا يحتاج فيها إلى حكم الحاكم في الحكمين في الصوم هي الصورة الأولى، الطعام معروف والصوم يقابله ولا حاجة بعد ذلك إلى سؤال الحكمين. أما في حالة ما إذا اختار الصوم أول الأمر عندما ذكر له الشات قال أنا سأصوم، حينئذ سيستخرجون له الصوم الذي يناسب ذلك حيث ينظران في الطعام ثم يقرران ما عليه من صوم. إذن في الخلاف لفظيون، خلاف لفظيون. فإذا نظرنا في صوم معينين فهذا لا بد فيه من الحكمين، وإذا نظرنا في نوع آخر وجدنا الحكمين لا حاجة إليهما، وهذا ما قصده من قال ولا يحتاج في الصوم إلى حكمين، ومن قال بأن يحتاج إليه ينظر إلى الصورة التي تقدمت. هذا ما ذكر في هذه المسألة وهذا لب القول فيها. وهل يشترط في العدلين أن لا يكونا متأكدي القرابة؟ وفي الحقيقة أن الذين يختارون لهذا الأمر في غالب يكون فيهم العدالة، ومن قال بأن العدالة تنفي التهمة خلاص انتهى الكلام لا نحتاج إلى أن نتأكد من ذلك، ومن قال بأن القرابة تشوش هذا الأمر لأنها قرينة الحدب والميل في النفس إلى حد إلى فعل هذا الشخص أو إلى هذا الشخص، فإن ذلك يعتبر أنه لا بد من نفي القرابة، والقرابة اشتدت أثرها بعد الزمان الأولي بعد أن لم تكن مؤثرة، كانت دو الذي يقع، لأن المناطة في الزمان الأول بعضها كان قويا ثم تلاشى، وبعض المناطة في الزمان الأول كانت ضعيفة لا يلتفت إليها ثم تقوت. في الزمن الأول كان الناس يقبلون الأخ في الشهادة ويقبلون الأب ويقبلون الإبن، في الزمن الأول ما كانوا يقولون بأن هذا ابن وهذا ولا أن هذا ولد ولا أن هذا ولا أن هذا أخوه ولا أن هذا، كان الذي يشترطونه هو أن يكون شاهدا على الوجه الذي يلزم في الشرع فقط. ولكن بعد ذلك بدأت القرابة تؤثر حتى في جميع ضروب الحياة في الحكم، أنه مما لحظ أنه بعد موت علي بن أبي طالب واستبداد بني أمية بالحكم أصبحت القرابة مؤثرة في جميع نواحي الحياة، ثم امتد ذلك إلى الشهادات إلى أمور كثيرة في الدين. فلذلك قرر الفقهاء اعتبار أمرين في الشهادة، العداوة والقرابة. قال من شرط الشاهد أن لا يكون عدوا لأحد المتداعيين، ومن الشرط الثاني أن لا يكون قريبا. دابا في ذلك الزمن وأن هذه القرابة الآن اشتدت فأطرت فاعتبرت، وكان في الأصل أمور كثيرة كانت معتبرة وهي الأمانة والصدق والعفة، كان الفقهاء يعتبرونها والفطرة وكذا، والآن ضعفت كان عليهم أن يبدلوا الأحكام. أن صفة العلة الكبرى التي كانت مؤثرة زالت وظهرت علل كانت ضعيفة في أزمنة المتأخرة فرعيت، فلا بد من اعتبار هذا الأمر في كل زمان ومكان، وإلا فإن الشريعة تنسي يقع اللعب بها. ومما سنة فقها أن على الفقيه أن يكون من جملة مقاصده حفظ الشريعة من العبث من اللعب، خلاص حتى القضاء بالطلاق الثالث لم يكن مشروعا في أول الأمر، ولكن لما زار الناس يعبثون بالدين إنسان يطلق عدد الرمل عدد النجوم عدد كذا كذا خلاص خلاص عدد النجوم وقع عليك الطلاق البعير. والقضاء سيره بحكم عمر يسيره طلاقا بعينا. تريد أن تلعب خلاص ننفذ عليك الحكم بتطلق ثالث ما كان حتى مشكل. لا تريد أن تنتظر ما شرعه الله خلاص ننزل عليك هذا رفعا للعبث بالدين وحفظا لحدود الشرع. لا بالنسبة للدين ذلك هنا يمكن لبعض الأحكام أن تشرع من أجل حفظ بنية الدين وحقيقة الدين وحقيقة الأحكام، وهذا أمر معروف في بناء الفقه، هذا لا يغفل عليه ذو نظر في الجزئيات وفي أصول الشريعة. على كل حال هذه المسألة هذه القرابة ما كانت تعتبر، والآن تأكد أنها مؤثرة المؤثرة جدا، ولكن القرابة الآن بدأت تنقص والحمد لله بدأت تنقص، ولات بين المرأة والرجل والدراري خلاص أخ عدو، الأم رفيف، الأب يبعد عنه، ما يسمى بالأسرة النواة. أسرة النواة القرابة مؤثرة ولكن أصبحت ضيقة. كان الإنسان يكسب ولد عمه ولد خاله ولد القبيلة ولد البلاد كل شيء يتعصب له في ذلك الزمان الأول، أما الآن لا ينتبه إلا لما يسمى بالأسرة النواة فقط. إذا شهد لهؤلاء الثلاثة أو الأربعة في البيت يؤثر، أما إذا شهد على أخيه فابحث عن العدو لا تبحث عن القرابة. أمور تغيرت على كل حال، ولكن هذا الأمر مؤثر بتأخر فلا بد من ملاحظته فقها. خلاصة الكلام أن التأكد هنا ليس شرطا إلا إذا ثبت أن هذا، ولكن الحقيقة من الأحسن أنهم يتأكدون من القرابة. خلاصة الكلام في هذا المقام أن التأكد من القرابة قد يكون في حقيقة الأمر معتبرا في هذا الزمان لهذا الذي ترونه الآن من تفسق الأحوال ومن قلة الأمانة في الدين. نعم ثم قال قوله فلا يكفي الفتوى أي بأن يقول له حيث قتلت كذا يلزمك كذا، لا يمكن له ذلك، هذا ليست صيغة الحكم، لأن الله تعالى يقول يحكم به ذو علم منكم، وصيغة الحكم لا بد أن تكون منصوصا عليها في القول. فإذا قال له مثلا فعلت كذا وحكمنا عليك بكذا فهذا غير كافي وهذا غير مؤثر فلا يعتد به. إذن على كل حال نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونرجع إلى باقي أحكام الصيد.